هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجاد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، كل عام أنتم بخير. لن أخرج من كهف ذاتي حتى أسمع من يقول لي لماذا تلد الأمهات. جنى بالأنصل وأشرقت أنواره، حيقول لنا بنكرتون إيه عنده من أخباره. مين يشتري مصر؟ مين عاوز جمهورية؟ للباع يا حبيبتي يا مصر. بكل البشر والتفاؤل استقبلنا العام الميلادي الجديد 2019. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد. ليلة عيد، ليلة عيد، الليلة ليلة عيد، صوت ولادة ثياب جداد وبكرة الحب جديد. نستهل البرنامج بهذه الحلقة من البرنامج النادر أحسن القصص، عن قصة السيد المسيح عليه السلام، تأليف محمد علي ماهر وإخراج يوسف الحطاب، تمثيل نجمة إبراهيم وعبد الرحيم الزرقاني ومحمد الطوخي. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، صدق الله العظيم. من وحي قصص القرآن الكريم نقدم هذه الحلقات، إعداد محمد علي ماهر، إخراج يوسف الحطاب. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، صدق الله العظيم. يا سر القرآن. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، إنه كان غفورا رحيما. يا نور القرآن. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يا أدب القرآن. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. صدق الله العظيم. الحمد لله. عادت القصة، الأسرة هنا والأسرة هناك، ومن كل أرجاء الأرض للسماء نداء. أيها الحق، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. صدق الله العظيم. يا جموع الإيمان، يا جموع الإيمان، قد سمعنا ولبيك يا أحب الحواريين. ماذا وراء النداء؟ هل تقبلون اليوم جموع الغرباء بين الحواريين؟ ليس عن اليوم حديث يا أخت الإيمان. فمتى إذن؟ يومنا معبر ليوم لا تتعثر فيه الشمس بين السحب. عجبا، فلما تعثرت أنت يا أحب الحواريين عن الطريق؟ لما تركت المسيح يمضي وحده إلى أورشليم؟ اسألي يوحنا الحواري والإنجيل، قل لها يا أخي. هذا الذي تسألين واحد من مختار المسيح مرسلين. من المرسلين؟ وإلى أين يرسلون؟ إلى أصحاب القرى. وكيف يرسل المرسلون والمسيح لا يزال رسولاً إلى بني إسرائيل؟ ماذا تعنين يا أخت الإيمان؟ قبل ذلك اسألها، من هي لتسأل؟ هل أنت من يهود اليهودية أم من الجليل؟ أم أنت من أشتات اليهود المختلطين بالأمم؟ أجيبي يا أخت الإيمان. لو كنت من اليهود بكل خلافاتهم وتمزقاتهم لما كنت أخت إيمان صحيح يا مؤمن الإنجيل. ولكن من اليهود من آمن مثلنا برسالة المسيح. ومنهم الحواريون والتلاميذ المقربون يا أختي. عن المختارين من الحواريين مرسلين أسأل، بماذا يرسلون؟ بالحق. لمن؟ إلى أصحاب القرى، أما سمعتي؟ إلى كل القرى؟ لا، لن تخرج البشرى إلى طريق الأمم. الله الله يا مختار الحواريين، كيف تبقى البشرى بعد المسيح حكراً على اليهود دون الأمم؟ بأي حق؟ بحق هذا النص الذي يقوله يوحنا والإنجيل، إلى طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة السامريين لا تدخلوا. الوداع إذن، الوداع. مهلا مهلا يا أخت الإيمان، مهلا. إلى أين في هذا الليل والعاصفة؟ إلى مدينة المرفوضة، إلى مدينة السامريين التي لا تدخلون، إلى كهفي هناك، أترقب تعزية وأنتظر. هاربة هاربة هاربة. بل أم سامرية مرفوضة تسألك. من تسألين وأين تسألين؟ اخرجي لتسألي الداعين بالحق إلى حق. لا، لن أخرج من كهف ذاتي حتى أسمع من يقول لي لماذا تلد الأمهات. للحق نمضي مبشرين، ولكن الرياح تدفعنا دفعا إلى البحر والشاطئ. يا مختار الحواريين، لا تتوقف، فلنمضي حيث توجهنا السماء. من يدري، ربما تدفع بنا الرياح لحكمة يدخرها البحر والشاطئ. قولوا لنا بالحق أيها المختارون مرسلين من الحواريين. ومن أنتم لتسألوا؟ من أي وطن؟ أيهود أنتم ومختونون؟ نحن الفقراء والمحرومون، نحن المظلومون والمحتقرون. الألم والأمل أرضنا الواحدة. كلكم؟ كلنا، حتى الذين ليسوا فقراء إلى مال هم فقراء إلى طمأنينة ويقين. وماذا لكم هنا في مدينة قيصرية على شاطئ فلسطين؟ نحن الذين نسأل أيها المختارون، ماذا لأبناء الحياة كلها عندكم؟ ولماذا تسألون؟ عن زوجاتنا يرفضن إعطاء الحياة مواليد للعبودية نسألكم. لماذا تلد الأمهات؟ لماذا تلد الأمهات؟ للسلام، أليس هكذا يا أخي؟ للسلام. نعم للسلام، ولكن تأمل، أصغ بقلبك. لماذا تجلدني أيها الإنسان بلا سبب؟ لأن هذا الذي ورائي يجلدني أيضا بلا سبب، بلا سبب. كيف يقر السلام في الأرض؟ بالحب يا أخ الإيمان، إنني مع النص الذي سمعته عن يسوع والإنجيل. أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم. ولكنني يا أخ الإيمان قد مضيت في طريق الحق إلى النص الثاني. ألم تسمع إلى يسوع والإنجيل؟ ما جئت لألقي سلاما على الأرض، بل سيفا. متى؟ اليوم أسألكم، متى تلد الأمهات للحياة؟ متى؟ متى؟ متى؟ لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. هكذا سمعت يسوع والإنجيل. أيها الحواريون، الجموع المؤمنة في كل أرجاء الأرض تسأل: لماذا يتركنا المسيح ويمضي إلى إسرائيل في أورشليم؟ ليس في طاقتنا اليوم غير حديث اليوم يا صوت الجموع. والغد؟ حديث الغد للمسيح رسولا لله وكلمة. أيها المتعبون والثقيل الأحمال، لكم غد يشمل كل الناس بالرحمة. الحمد لله، الحمد لله. في الأرض أحمد للسماء. الحمد لله، الحمد لله. من السماء أحمد للأرض. الحمد لله، الحمد لله. عن المسيح يقول لكم يوحنا مبشرا والإنجيل: أما الآن فأنا ماض إلى الذي أرسلني. إلى أين يا حبيب الإنسان؟ إلى أين يا كلمة من الله؟ ليس أحد منكم يسألني أين تمضي. لا تفارقنا يا معزي القلوب. إنه خير لكم أن أنطلق، لأني إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي. من هو المعزي الآخر؟ روح الحق، هو يرشدكم إلى جميع الحق. الحمد لله. أحمد في الأرض والسماء. وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. صدق الله العظيم. إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. المسيح يمضي إلى قتلة الأنبياء في أورشليم، يمضي وهو يطلب من الرب أن يعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد. ومن هو المعزي الذي ينتظره العالم يا معلم؟ روح الحق. وهل نراه الآن؟ لا، ولكنني أبشركم. العالم لا يقبل الآن إلا من يراه. وبنو إسرائيل لا يؤمنون بغير الحواس الخمس، لذلك قالوا لموسى: أرنا الله جهرة. الويل للإنسان من بني إسرائيل. ارفعوا الصليب، دقوا على المسامير، لتسمع إسرائيل أشهى أناشيد إسرائيل. قلبي، قلبي. هاربة، هاربة. بالعذاب والقلق. من أجل روحك. روح الإنسان. اخرجي إذن من كهف ذاتك. روح الإنسان تنطلق فوق الخوف والحرص، بعد العزلة واليأس، مع الأمل، بلا انكسار ولا دموع. أيها الحواريون، إلى رحابكم نقبل من كل الجهات الأربع. ولكنني أذكر صوتك، أنت السامرية. وأنا أيضا أذكر صوتك، أنت التلميذ الذي يتجمد عند نص للمعلم، لا يمضي ولا يريد في مسيرة الإيمان إلى نص أشمل، إلى النص الذي يبشر روح الإنسان والعالم. اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي إلى الحياة الأبدية. اذبحوا كل خراف الهيكل، أخرجوا كل ما في الصوامع من حنطة، أشعلوا النيران للقربان، أعطوا جياع اليهود ما يأكلون. وأين في الأرض قثاؤها وعدسها وبصلها؟ ازدردوا اليوم ما في أيديكم، ازدردوا الحق مع الطعام. انفخ البوق يا صراف الهيكل ونادي في الأسواق. الطعام بالمجان، الطعام بالمجان. مهلا أيها المعثرون، أنتم تبيعون الروح بالمجان. الطعام في الهيكل بالمجان، بالمجان. مهلا، لا تدخلوا إلى الهيكل من هذا الباب. دع الداخلين يدخلون. مرحبا بكم إلى إسرائيل من باب الضأن. باب الضأن أكرم الأبواب إلى إسرائيل. مرحبا مرحبا، كما تدخل القرابين تدخلون. كلكم كلكم ضيوف هيكل صهيون بالمجان، بالمجان. الهيكل الهيكل، الخراف يا زوار الهيكل، الخراف. لا لا يا زوار الهيكل، الحمام وديع وهو أيضا يغني ويصدح. الحمام أصلح القرابين لهيكل صهيون. جزار، جزار وكاهن مقبول، جزار وكاهن. أحذق الكهنة الصيارفة يناديكم، كل عملة مقبولة. أفضل الدنانير للهيكل دنانير القيصر. التراتيل مع الزيتون الأخضر، البلابل في الشوال. اللعنة عليكم، اللعنة عليكم. صيحة غريبة، أمسكوها. بأي حق من كتاب؟ بحق أنك سامرية جاحدة الدم والنسب وتنكريه. أما أنت فلا نسب لك في ملكوت السماوات. النقمة والدهشة، من علمك هذا؟ يسوع ابن مريم. نعم. مرحى مرحى، هل تشهدين بهذا في مجمع صهيون؟ وماذا يكون لي إن شهدت؟ قصر في أورشليم كالمجدلية أو بل الانطلاق والحرية. إلى أين يا صوت الجموع؟ إلى الغد حرا من كل شرك، من كل غل ووثن. أضمن صيارفة الكهنة يناديكم، أفضل عملة في الهيكل عملة القيصر. هلموا هلموا. ها أنا زا، ها أنا زا يا صراف الهيكل. ولكن مهلا، تأمل، ليس معي غير دنانير قيصرية كافرة. لماذا هي كافرة يا أحب زوار الهيكل؟ دنانيري تحمل صورة القيصر إله. مرحى مرحى، هاتها يا حبيبي هاتها. لا، بل هي لكهنة التراتيل حتى تؤمن وتتطهر. الحمد لله في الأعالي، أفسحوا طريق الحق والسير. من الناصري في موكب؟ أيها الملعونون، إنه يسوع والحق. يحمل صوتاً ويرفعه على الكهنة، على الجزارين يذبحون كرامة الإنسان، على الكهنة صيارفة وباعة يخسرون الميزان، على السوق تقيمها إسرائيل في معبد. الويل لكم، اثبتوا يا صيارفة الهيكل، إسرائيل تتبعث. اثبتوا اثبتوا، أنتم في معبد إسرائيل، اثبتوا. بل اخرجوا، واللعنة وراءكم إلى الأبد والإنجيل. يا قاتل الروح والكلمة، مكتوب أن بيتي للصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. إلى سيدنا والي لصوص لصوص. حددوا شكواكم يا كهنة إسرائيل. إصلب. وأي شر عمل؟ يا سيدنا والي القيصر إصلب، فهو عدو القيصر. ليس قبل أن أتزلل بشأنكم للقيصر. وكيف نصبر إلى أن تعود من رحلتك إلى روما وقيصر؟ لن أبحر إلى روما، رحلتي تبدأ وتنتهي هنا. هنا؟ أبصروا، هذا تمثال القيصر إلهنا. هل أبدأ معكم صلاة الذل للقيصر؟ تذلل تذلل والبركة عليك يا فارس القيصر، تذلل لخلاص إسرائيل. وأنتم يا كهنة إسرائيل؟ نحن كهنة إسرائيل لا نسجد إلا خفية للقيصر. لا بد أن تعلنوها. لنا نحن صيارفة الهيكل تذللوا يا كهنة التراتيل. لا بأس يا فارس القيصر، للقيصر وروما نتذلل. يا سيدنا فارس ربه القيصر، من أجل خلاص إسرائيل نسجد ونتذلل. الآن ومع الزمان. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العظيم. أحسن القصص حلقات يعدها للإذاعة محمد علي ماهر، ويخرجها يوسف الحطاب. صديقات وأصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، الآن مع تسجيل النادر لأوبريت مدام بترفلاي، تأليف أمير العامية بيرم التونسي، تقديم صفية المهندس، تلحين وغناء الفنانة ملك. أذيع أول مرة يوم 16 نوفمبر عام 1953 ومدته نصف ساعة. افرش افرد وضى برتب شين شنجينجا نهينج. بن كيرتون ضابط بحرية جاي من الامريك، ياخد ازاي بترفلاي؟ اي شين شنجينجا نهينج. هلو بويز، ريدي. بهمة سيدي وبركة سيدي. كل شيء جاهز يا سيدي. أوكي، يعني كل شيء موجود؟ لا، كل شيء جاي دلوقتي. المأذون جاي، وجناب القنصل جاي، وجناب الكوميسير جاي، والمدعوين جايين، وخطيبتك بطر فلاي جاية. جناب قنصل الأمريك. هلو. اليابان كلها ضاب وحفاير وديان تيربل. هلو بينكرتون، هاو دو يو دو؟ اها، المنزل جميل. عارف أجرته لمدة كام؟ على الطريقة اليابانية أجرته لمدة 999 سنة. يا بختك. ومش بس كده، عقد زواجي على بطر فلاي راخر لمدة 999 سنة. وال 999 سنة دول ناوي تقعدهم هنا في اليابان على طول؟ شوف، انت عارف الأمريكان كل ساعة في مكان، أينما توجد مسرة في بلادهم ولا برا يغنموها. الأمريكان بلهم طويل، ما يعرفوش شيء مستحيل. هنا وجدت مرادي، هنا ارتاح فؤادي، هنا سما زرقاء على محيط هادي، وشمس تتبسم للزنبق النادي. أوكي، العروسة جميلة؟ بترفلاي؟ بترفلاي وردة من الجحيم طلعة، والمبسم الوردي ولعة على ولعة. بترفلاي، بترفلاي، فين هي؟ جاية جاية جاية. هوهو، ده انت مستعجل قوي. أمريكا فوريفر. أوكي، إيه شعورك الحقيقي نحوها؟ بتحبها ولا؟ ما اقدرش اخبي عليك، جذبني سحر السذاجه. بترفلاي جننتني وعقلي فيها اتحير. لا العين مثالها شافت ولا المصور صور. فراشه طهره هفافه بسيطه ساذجه شفافه. وهي ما جاتش ليه لحد الوقت؟ زمنها جاي. كنت ليله من ليالي معتكف الانصليه، واسمع الانغام تلالي من شيطانه عبقريه. صوت منغم، صوت طروب، نبرته تهز القلوب. فين سمعته؟ في الموزيك هول اللي جنب الأنصلية. صوت جميل، صاحبته رخرة جميلة، بس حاسب على الفراشة. الفراش مخلوق رقيق، إن ما جتلوش باللطافة تلتقيه في إيديك دقيق. سيبنا أنت من فلسفتك ورقتك ولطافتك، كل واحد له نظرة في الحياة. مدام بطر فلاي. ستنا بطر فلاي. جد جد جد. الحب نسمة تنعشني تنعشني تنعشني، كل اليابان مش عجباني ولا سيعاني سي سيعاني، ما حد فيها متهني أحسن مني أحسن مني. سلمت قلبي لهوايا يا يا هوايا يا يا هوايا يا يا هوايا يا هوايا. سلمتك من كل قلبي. تعبانة؟ الصبر على بعدك يتعب أكتر وأكتر أكتر وأكتر. كلامك جميل. لو يعجبك منه أكتر أكتر أكتر أكتر أكتر. وصوتك أجمل. لو يطربك مسكتش أبدا أبدا أبدا أبدا بترفلاي. اسمك معناه الفراشة. أطير حواليك يا منور يا يا منور يا يا منور يا يا منور يا منور يا يا منور يا يا منور. أوفلي نايس، شيء من ورا العقل. والله أنا لفيت الهند والسند وبلاد التتر، ورأيت الجميلات وسمعت كل المطربات، ما رأيت جمال بترفلاي ولا صوت بترفلاي. ليا طلب وغاية رجايا إنه ما يغلاش عليا. يا هنايا لو قضيته. سمعينا دور قديم منك سمعته. فين سمعته؟ في الموزيك هول اللي جنب الأنصرية. ده دور قديم جدا. جدا جدا. أنا اللي ألفته بنفسي. أحسن وأحسن. وأنا اللي لحنت كلامه. أجمل وأجمل. من وحي سيدي بينكرتون. ثانكس. غني. عرف غالي فتح لي بيته كتر خيره أنا في حمايتك ملك يمينك هدخل جنسك وأتبع دينك. عضرة جناب المأذون الإمبراطوري. عظيم تحياتي لجناب عنصر الأمريك. ثانكس. مبارك. مبارك. ثانكس. سكوت سكوت. نسمح لحضرة الضابط ألب بهته بينكرتون من مدفعية البارجة لينكولن التابعة لبحرية الولايات المتحدة ولحضرة الآنسة به تهره فيه لملفيه بطرفلاي من مدينة ناجازاكي التابعة لبلاد الشمس المشرقة أن يتزوج شرعا وذلك برغبة الأول وقبول الثانية لمدة 999 سنة فقط لا غير وذلك بشهادة الشهود. مبارك. Thanks. مبارك. Thanks. الهنا انحذف علينا الأسف كلكم ساعدوني على الغنى علينا كلنا علينا كلنا نظرته بسمته نظرته ضحكته بدلته مشيته كل ده هو المنى كل ده هو المنى كل ده هو المنى. عال يا بطرفلاي عال عال. عمي. عمك. راحت بطرفلاي لغريب متشرد وبنات اليابان وقفلها تغرد. سامحني يا عمي ما تسئنيش سمني الحب ناداني لبيت لباني. أنا ولي أمرك حميك طول عمرك أنا منش راضي عن لعبك الفاضي اتكلمي قولي. أرجوك يا عمي بلاش تألمني الأمر مش أمري ولا كمان أمرك ده أمر بينكرتون جوزي اللي حاكمني. جوزك متكبر أمريكي بكرة هناك يتحكم فيكي. عارفة وراضية. بكرة يشيلك من أوطانك وينسيكي كمان أديانك. عارفة وراضية. عال عال. بينكرتون أهلي وأوطاني بينكرتون ديني وأيماني أنا تبعه وهو المتبوع انهلنا خلاص الموضوع. عال عال. يكون في علم الجميع إن بطرفلاي تبرأت من أهلها وأهلها تبرأوا منها من اللحظة دي لمدة 999 سنة. وفوق أن تراه بتر فلاي. بينكرتون، كل دمعة من عيوني بتزري فيها، عندي أغلى من اليابان واللي فيها. إيدك أبوسها، تسمحي لي؟ اسمح أنت، عندنا عادة بلادي النسى تبوس الأيادي. الشعر الأسود على الراس الجميلة تاج، تحته الجبين والمباسم والنحور العاج. بتر فلاي، جمر حبك في الفؤاد وهاج. أنت قمر من السماء، ونازل أناديكي ونعود ونصعد ونبني في السماء أبراج. لكن ما قلتش أحبك، ما قلتش أحبك من يوم ما جيت للسعادة. اسمح وقول لي أحبك، أعطف وطمن فؤادي. فوق المحبة أحبك وأعبدك، وأقول دايما أحبك، وأتمنى حياتي الطول وأقول أحبك أحبك أحبك. وإنتي؟ أنا؟ أيوة. أنا مش قادر أعبر، قلبي كثير خجلان. ده الحب يحيي الأمل ويشجع الإنسان. قولي أحبك. خايفة. من إيه؟ خايفة. شفت الشريط الذهب يلمع على كتافك، فكرني ظابط حضر أوصافه أوصافك. جانا من البحر يخطبني من المكاد. لكن رفضناه وعاد لمركبه من كاد. جميع بنات اليابان بتقول على الأمريكان يتجوزوا البنت ما يتأيدوا برباط. لا مش كلهم يا عزيزي، انت عندي ملاك. من يوم ما شفتك هويتك اكتفيت بهواك. بترفلاي أحبك. قلتها بحنين، أقل كلمة لطيفة تعجب المساكين. بترفلاي اسم على مسمى، بترفلاي يعني الفراشة الرقيقة. بينكرتون. أوه. صحيح الفراش عندكم يرشقوه بدبوس وفوق الصدور يشبكوه؟ ده صحيح. وليه مش حرام؟ حرام ليه إذا استظرفوه؟ ويقتلوا عشان استظرفوه. لا لا لا لا، سلمت الفراشة. تعالي تعالي نزيل الشكوك وننسى الهموم، ويشهد علينا القمر والنجوم. تعالي. أودعك الله. خلاص حتسافر؟ مضطر يا حبيبتي. يا ترى غيابك حيطول؟ أبدا أبدا يا حبيبتي، أيام. خايفة. من إيه؟ خايفة ليكونوا سنين. ثلاث سنين نين نين، أكل ما فيش فيش فيش، شاي ما فيش ياباني، وادعوا إله أمريكاني. هنا الإله وخمان كسلان، إله أمريكا نشيط يا أزان. إذا اليومين دول بينكرتون مرجع لناش، والله حنشحت. يا خوفين جاي مؤكد. مش معقول، ما سمعناش ضابط بحرية يوضع إيده في إيد يابانية وبعد ما فك وقال عدولي يرجع تاني يقول سقولي. مش معقول، ما سمعناش. بكرة تشوفوا. هنشوف إيه؟ هنشوف هم وغلب وفقر وكرب وبؤس ومر. لا لا يا جورو، جوزي مش جبان، جوزي مش لئيم، ده ابن ناس أكابر من عنصر كريم. إحنا يوم جوزنا ثبتنا العهود، والمأذون ربطنا قدام الشهود. لا لا يا جورو، ليا اتنين حبايب ملهمش مثيل، جوزي اللي أحبه والمولى الجليل، جوزي لما سافر في ليلة الوداع كان في صدري منه حرقة والتياع. قلت له انت راجع؟ قال لي شيء جميل، ده الهوى الموافق يلزم له الشراع، جاي في الربيع تمام لما الورد يطلع ويبيد اليمام. راجع صدقوني. ايه رأيك يا سوزو؟ مش مصدق ولا انا. بكرة تشوفوا ساعة صبحية أعظم وأجمل مركب جاية دخل المينا وفرد علمها فوق الصاري، وعلى مقدمها أرمى دهب في الشمس بتلمع، ويحيوها بعشرين مدفع ينزل منها بعرض وطوله، ظابط عالصفين يقفوله، بنكرتون الإنس الجني اللي عشانه الواحد أغني. البارون يا مادور العظيم. اهلا البارون يا مادور الكريم. بطرفلاي فين؟ لعلي جيت في الوقت المناسب. مناسب يا بارون، جدا جدا جدا وجدا مناسب. ثلاث مرات اخطبها وتطردني وانا صابر، ودي الرابعه وحطلبها، فان قبلت اكون شاكر، واذا رفضت نكون عيله نقاس الجوع من الليله، وتصبح والفؤاد يائس تفكر في ابنها البائس. خلاص الاهل قطعوها وكل الناس عدوها، مفيش احباب تواسيها ولا اصحاب تراعيها، خلاص. وفين السهم بن كيرتون وفين الحلو بن كيرتون؟ ثلاث سنوات مخليها، ده كان رايح وناويها. ثلاث سنوات اذا مرت على مفقود او غايب بحكم الشرع تتطلق مراته والقانون صايب. لعلي جيت في الوقت المناسب، مؤكد مش هترفضني. مش راح اطلق يا مادوري، مش راح اطلق يا مادوري. بن كيرتون من زمان سابك بندالة وانقفل بابك، وصبحتي بالقانون طالق يا مادوري. تجديني برضانا أكيدك مار. فلاي موجودة؟ جناب القنصل؟ أيوة. بطر فلاي مشغولة مع البارون يا مدوري، جه حضرته يخطبها قالت له شوف لها غيري. والله البارون يا مدوري أحسن لها من غيره. مرقاش هلو، جينا جناب القنصل وأشرقت أنواره، حيقول لنا بينكرتون إيه عنده من أخباره. من الصديق بينكرتون جاني جواب امبارح، أريد جوابه لقيته قايل حكايته شارح. فين الجواب من فضلك؟ آدي الجواب يا عزيزتي. صحيح جواب بينكرتون، صحيح ده خطه بعينه، يا ريتني أعرف أقرأ خط كتب بيمينه. اقرأ بقى وسمعني اقرأ. جواب مختصر مش مكتر كلام، وظاهر عليه إنه كتبه أوام. اقرأ. فبعد التحية وبعد السلام اقرأ. صديقي العزيز اقرأ. رجائي وقصدي تكلني رسول إلى ظب يسكن أعالي التلول. كلام الحبايب يهز الفؤاد ويرقص عليه النبات والجماد. وقال إيه كمان؟ اقرأ صديقي العزيز اقرأ. بحكم الظروف واحتكام الأمور تمر السنين الثلاثة مرور. مرور مرور السهام في فؤاد الحزين، مرور العواصف على العريانين. وقال إيه كمان؟ اقرأ صديقي العزيز اقرأ. ومر السنين الثلاثة، يا ريت أكون في غيابة نسيت، وإن كنت أذكر غرامي القديم وغادة جميلة ومنزل كريم. يقول اتنسيت، يقول اتنسيت، واللي في الانتظار تراقب سفينته في عرض البحار، وتسهر ويسهر معاها الفنار. أمانة تقولي؟ نعم يا مدام. أمانة تقولي بدون احتشام، في أمريكا إمتى يبيد اليمام؟ يمام؟ يمام ايه؟ اي اللي راجع لك في فصل الربيع اذا الورد فتح وباد اليمام. يمام اليابان باد وفرخ وباد، وورد الربيع امتلت بالرياض. امانه تقول لي بدون احتشام، في امريكا امتى يبيد اليمام؟ هقول يا مدام. صديقي العزيز، بحكم الظروف والمكان البعيد ضروري افكر في ابني الوحيد. تقول للمدام وخليك صريح. كفاية قراية. اقرأ. كفاية قراية. اقرأ الجواب من الأول وقول جاي قريب ولا الفراق حيطول. اقرأ. إذا ما جاش بينكرتون إيه تعملي وتخلي؟ إذا ما جاش بينكرتون؟ إذا ما جاش بينكرتون؟ إذا ما جاش بينكرتون أرجع أغني تاني ولا انتحر أحسن لي؟ وراح أنصحك بنصيحة. أيوه. ولو شديدة صريحة تنفذيها ضروري. تفضل. خدي البارون يا مدوري. أخرج. بتطرديني؟ اوعك تقول يا مدوري، أكره خيال يا مدوري، واللي يقول يا مدوري. العفو، ما أقصدش طردك. متشكر، سامحيني. ده ابن بينكرتون؟ ده ابن بينكرتون، عارف يقول ماما، خايفة يقول بابا ما يلتقيش بابا. جود باي. أرجوك تكتب تقوله لك في اليابان مولود جميل الصورة، سهر عليه الليل أم صبورة. جود باي. أرجوك تشرح في الجواب وتقوله الطفل في غيبة أبوه يا زلو. أسعى وأنا أودي يومي ويومي. عزيزاتي وأعزائي الساهرات والساهرين، تستروحون نسمات السحر. الآن نبتسم مع يحيى الفخراني. عجبي. بطولة خيرية أحمد. عجبي. عجبي. تأليف يوسف عوف. عجبي. إخراج يوسف حجازي. عجبي. مين يشتري مصر في وسط البلد وفي عز النهار؟ وقف واحد قروي حاطط قدامه على الرصيف كام قفص جريد فاضي وبينش عليهم بمنش شليف وعمال ينادي: مين يشتري مصر؟ العال يا مصر، يا نهاوة تاني يا مصر. بيبيع ايه ده؟ لازم سلعة ماركتها اسمها مصر. صابون. يمكن هدوم. العال يا مصر، كبار وحلوين يا مصر. ده لازم بيبيع فاكهة بقى. دي الاقفاص فاضية. يلا يا اخوان توهو هوينا، مش عايزين لما اللي مش هيشتري يتهوى ويورينا عرض كتاف. انت بتبيع ايه يا عم؟ مصر. نعم، فين دي؟ حاسب وانت بتفتش في اللفاص تفحص البضاعة؟ دي مش حملك، حرام عليك، دي حلاوة. فين هي الحلاوة دي؟ ايه مصر؟ مش اللي بنا مصر كان في الاصل حلواني؟ يا جدع فهمني بتبيع ايه؟ انت اطرش، ما قلتلك مصر. مصر بلدنا؟ ايوه مصر بلدنا. بس دي الاقفاص فاضية. طب يعني بمخك كده حملها ايه يا ابو عقل زيني خل؟ لا بقى، ده انا هاخد فيك 6 اشهر. تعالى بقى. خد سيب الجواري. صلى على النبي يا سي، صلى على النبي. انا سكتكم من الصبح انه اختش على دمه ابدا، برضه مصمم يبيع مصر. وانت اتحمقت كده ليه؟ الله، امال اسيبه؟ طب لما يبيع مصر هنقعد احنا فين؟ نترمي في الشارع يعني؟ هو لاقي حد يشتريها انت راخر؟ ايوه، في ناس حاطين عينهم عليها من زمان، بس قبل ما يعملها انا هشرب من دمه. تعالى هنا. حشوا عني يا ناس، حشوا عني. ايه حكايتك بالظبط يا عم صابر؟ بقى انا جدع غلبان وعلى قد حالي، وفي يوم كنت اتطردت من شغلتي في وابور الطحين، وقبلها كنت مطرود من شغلتي في ارض ابو يوسف، وكنت ماشي في الغيط اسب ولعن في البلد، فقابلني الواد عليوي، وده واد متعلم ومتنور قوي ودايما بينزل مصر، العمراني ما شفتها قبل كده. مالك يا صابر؟ عرفان. ومصر ذنبها ايه؟ مصر دي زي ما هي بتاعت الجماعه اللي مزعلينك دول، فهي بتاعتنا احنا كمان. ازاي يعني؟ يعني مصر دي ملكنا احنا، مش ملك ناس معينين. الناس اللي في ايدهم الفلوس والسلطه دول هيروحوا زي ما راحوا اللي قبليهم. ايوه ايوه، ترامب ما بيسيبش حد. لكن انت بس اللي هتفضل. ايش معنى يعني انا اللي هخمر فيه؟ انت الشعب يعني. السلطه والثروه بتتغير دايما وتتنقل على الناس اللي فوق، ساعه مع ده وساعه مع ده، لكن الوحيد اللي ثابت هو الشعب. يلا صح، مظبوط يا علاو. الشعب هو صاحب البلد وهو اللي هيورثها، مش انت واحد من الشعب برضو؟ ايوه. مال خلاص، انت تعتبر مالك في مصر دي. اني ده انا عمري ما ملكت كزدورة حتى. بس انت لك نصيب في مصر. ايه يا جدع، احنا 55 مليون. وماله، يبقى نصيبك فيها 1/55 مليون. ايه انت بتتكلم جد؟ طبعا، هو صحيح نصيب صغير وعلى ما اسم، لكن اهو نصيبه خلاص، انت من ملاك مصر. عشنا وشفت صبر ابن بهانة بقى صاحب ملك. طب وفي اي حته بقى النصيب بتاعه في مصر ده؟ لا ملوش مكان معين، لان دي بيسموها ملكيه على المشاع. لكن انت ليك 1/55 مليون في كل حاجه تملكها الدوله في مصر. زي ايه كده؟ في الراحه. خد عندك يا سيدي المصانع، المزارع، الشوارع، البحر، النيل، الوزارات، السد العالي، المباني، الاثار، كله كله كله كله. ايه دي بتتكلم جاي؟ حتى المجاري لك فيها نصيب. اخص الله يخيبك. صدقت بقى انك تملك في البلد دي زيك زي غيرك؟ انا مش قادر اصدق بقى، انا صاحب ملك ومعلمش. والله وبضيط لك في القفص يا ابن بهاني. صابر ما نامش. اولا مفاجئة انه اصبح صاحب ملك بين يوم وليلة دي، بعد ما كان اجيل طول حياته بقى يحس انه بيمتلك شيء. وثانيا وده الاخطر بقى، انه ابتدى يخاف على املاكه. الاول كان مطرح ما يحط دماغه ينام نوم عميق، دلوقتي لا طبعا. الله، مالك يا صابر، وشك اصفر ودبلان كده ليه؟ يا عم تعملها فيها عليه وحرام عليك. ما انا كنت مرتاحة قبل كده ومش دريان بأيها حاجة. يا ريتك سبتني على عماية وما قلتليش. وحتى لو ما كنتش قلتلك فده مش هيغير في الحقيقة حاجة. انت مالك في البلد دي؟ يوم بساني تعبان قاعد افكر ليل ونهار، يا ترى الاملاك بتاعتنا دي ماشيه ازاي؟ مخليين بالهم منها ولا لا؟ عندك حق طبعا، ما احنا لازم نراعيها كويس ونزودها ونكبرها، اصلها مش لياني بس، دي هتبقى لولادي من بعدي كمان. هو ده عين العقل يا صابر. شوف بقى ما يخاف على الملل الاصحاب، انا لازم ابقى قريب منه عشان عيني تبقى عليه اول باول. انا لازم افتش عليه بنفسي، انا هسافر له. فين؟ في كل حته في مصر، بس هبتدي بالقاهرة. صابر نزل القاهرة، لكن قبل ما يبتدي جولته فيها كان تزود بمعلومات كاملة عن المواقع اللي حيزورها، خصوصا اللي محتاجة رقابة مستمرة. راح على جمعية استهلاكية، فتح عيني قوي وطرطق ودانه كويس، فاكتشف ان في اتفاقات بتتم سرا بين مدير الجمعية والدلالة. راح كبس عليهم. عندك الدوية؟ في حاجة يا ساعة البيه؟ أي خدمة يا فندم؟ إيه اللي أنت شايلاه؟ أنت والنسوان اللي معاك دول؟ معرفهمش، ما شفتهمش، دي كل واحدة فيهم اشترت نصيبها وماشية. اللي هتهرب منكم بالبضاعة اللي معاه هجيب خبرها. تأكد يا فندم إني أنا هنا عندي نظام ما بيخرش المية وضمير بيخر المية. نكتة حلوة. ده إيه اللي معاكوا ده؟ وروني كده. إيه ده؟ رز وضيق وسكر، الحاجات اللي بتدعمها الحكومة وبندفع احنا فيها دم قلبنا. طب ما هو الدعم ده للفقرة واحنا فقرة يا بيه. وطبعا كنتوا رايحين تبيعوه برا. وحتى لو حصل ده فانا ماليش دخل فيه، وبيحصل بعيد عن هنا. يلا يا اختي يا اختي، يلا يلا انتوا هي روقينا من هنا بقى. لا ما حدش خارج منكم قبل ما اشوف حل معاه. ليه يا بيه؟ سيبنا نلقط رزقنا يا بيه. ابدا، ده احنا غلابة يا بيه. لا يمكن. خلاص مش هعملها تاني. لازم اوديكوا في ده. اطلب للبوليس يا اسمك انت. من عينيا يا فندم. الله، مش حضرتك بوليس؟ اكيد مباحث تموين ومتخفف الجلابية دي. لا طبعا. مخبر تموين؟ لا. بابواب تموين؟ انا مواطن عادي خالص، حتى البطاقة بتاعتي. وريني. اهو. اهدى، المهنة فلاح زراعة. ايوه. وحبس دم من الصبح. ما هاني صاحب الملك. انت لسه ليك عين تتكلم؟ ده انت رعبتني بمليون جنيه. خد خد. خوخة عنك انت بقى يا خوخة، تعالى يا اخويا. لا سيبهولي سيبهولي يا عصام، وروح هاتلي بقية السكر والدقيق. طيب سيب رقبتي يا ست انت. انا حلفت لا اطلع زمارة رقبتك في ايدي. صابر نفد من بين ايديهم بصعوبة وجري، وبيضرب بعينه كده وهو ماشي في الشارع، فشاف النور بتاع أعمدة الإنارة مضاء بالنهار، فسأل لحد ما عرف مكان إدارة الكهرباء وراح له. فين أكبر راس هنا؟ حضرتك عاوز إيه بالضبط؟ هتدفع فاتورة كهرباء ولا تركيب عداد؟ لا ديه ولا ديه. أمال إيه؟ النور اللي في الشوارع مولع بالنهار، فين الزرار اللي عندك اللي بيطفي النور ده؟ وده يهمك قوي؟ طبعا مش هندفع تمنه. انت مين؟ مواطن. والبطاقه ايه؟ اشوفها. اي الله، انت بتضرب خم وعلى قفا كمان وبالشلوت. خد خد. دخل يزور مستشفى. والله لا اخرب بيوتكم، والله لا ابلغ عنكم واوديكم في داهيه. اتلم بقى في يومك اللي مش فايد ده. وايه اللي حصل يا اخ؟ دخلت المستشفى عشان اعمل عمليه المصران الاعور، ابو بدل ما يشيلوا المصران شالوا كليه. يوه غلطه وبتحصل، ما الاثنين شبه بعض. ده انت تحمد ربنا اللي جه دورك وعملت عمليه وشالوا لك حاجه، اي حاجه. ده في عيانين بيقعدوا بالسنين مستنيين دورهم. ده انت تزعل بصحيح لو ما كانوش عملوا لك عمليه، انما بقى انت محظوظ. ايه يعني المصري الاعور ما تشالش لسه؟ لا موجود زي ما هو. طب مش هتشيلوه؟ لا لا، اخش اشيله عشان تروح الكليه الثانيه. امال الكليه الاولانيه وديتوها فين؟ ما احنا كنا فاكرينها المصران بقى، فهنخليها ليه؟ بلا قرف رميناها. طبعا رميتوها ولا بعتوها يا نصابين؟ لم لسانك، ده لحسن اخليهم يعملوا لك عمليه يقطعوهولك من لغلوغه. الخوف لا يغلطه ويشيلوا لك مناخيرك بدل لسانك. انت بتقول فيها؟ ما هو مره واحده دخلت تشيل المراره شالوا لها اللوز، واول امبارح واحد دخل يعمل عمليه بواسير عملوا له قيصريه. تبقى استبالية شوربه دي. الله، ده انت سنه طويل زي قريبك ده كده ليه؟ ده لا قريب ولا اعرف. بلدياته؟ لا. صاحبه؟ ولا صاح. امال قاعد تتسير معانا من الصبح هو؟ الله، تكونش انت التمرج الجديد اللي عينوه؟ برضو لا. تبقى حرامي يا عجمي. يا نفيسه فوقيه بتهون. لا لا لا. وقعد يتنقل بقى من مكاتب حكوميه لمصنع لشركه، يعاين اتوبيسات الهيئه، يشوف الناس اللي بتلوث النيل، يزور الاماكن الاثريه ويطمن على ابو الهول. لف كل حته في مصر، وفي كل المواقع دي لقى تسيب واهمال وانحرافات. قلبه كالو على ممتلكاته، واكتشف انها ليست في ايدي امينه، ومعنى كده طبعا ان نصيبه في مصر اللي هو 1/55 مليون بدل ما ينمو ويزيد هيقل وينكمش، فاصيب باحباط شديد جدا. انت بتقول ايه يا صابر؟ هو كده، انا هبيع نصيبي في مصر وهاجر، هبتدي حياتي بره من جديد. تبيع نصيبك ازاي؟ انا مش فهمتك قبل كده ان نصيبك ده مش منفصل لوحده، ده متصل بأنصبة 55 مليون اللي في مصر. بسيطة، يبقى نبيع مصر ونقسمها على 55 مليون، وكل حي ياخد حقه ناشف بقى. عرفتوا بقى أنا كنت بنادي على مصر ليه؟ عشان نبيعها ونقسمها علينا ونخلص. أنت عاوز تجنننا يا جدع أنت. طب النيل مثلا هنقسمه ازاي؟ نشوفه يطلع كام صفيحة ونوزعه على 55 مليون. والهرم كل واحد طوبة. والمجاري كل واحد بلاعة. الجدع ده جاسوس يا اخوانا. جاسوس؟ عدول عدول. وقد فتح المحضر في الساعة الثامنة. سين، هو في كم عسكري هنا حضرة الضابط؟ 50 عسكري و20 ضابط وصف ضابط. والاسم نفسه في كم أوضة؟ الحقيقة ما عدتهوش، في 3 أوض بحري وقط المأمور والنائب، يعني حوالي 8 أوض. طيب أحب أعرف بقى المرتبات بتاعتكم كام؟ واسم زي ده بقى يكلف الدولة قد ايه؟ الله، هو من بقى اللي يسأل؟ أنا ولا أنت؟ أني؟ أنت يظهر ما تعرفش إن أنا صاحب الملك، الاسم ده بتاعي. لا لا، ده أنت أكيد مجنون. ورحلوه على مستشفى الأمراض العقلية. بقول يا دكتور. نعم. عاوزك تلف معايا بقى على كل حتة في المستشفى، أشوف الأكل بتاع العيانين ونظافة العنابر ومعاملة التمرجية، يعني كل حاجة. نعم يا صبحي. يا حسن، هات القميص. صابر قدر يهرب بالليل من المستشفى، وتاني يوم الظهر كان واقف وسط البلد بس في شارع تاني، وقدامه برضو الاقفاص الجريد الفاضية، وعمال ينادي: مين يشتري مصر؟ مين عاوز جمهورية؟ للبيع يا حبيبتي يا مصر. عجبي. عجبي. التسجيل والمونتاج عادل أبو العلا. عجبي. تأليف يوسف عوف. عجبي. إخراج يوسف حجازي. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.